بين الصلاتين إلا أنه لم يقصر، حيث صلى كل فرض صلاة كاملة، فصلى الظهر أربعا، وصلى العصر أربعا، وصلى المغرب ثلاثا، وصلى العشاء ثلاثا. ولما كان قد جمع بينهما قال إنه صلى في فرضي الظهر والعصر ثمان ركعات، أربعا وأربعا، وفي فرض المغرب والعشاء صلى ثلاثا، يعني صلى سبعا، يعني ثلاثا وأربعا. وهذا الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم رفعا للحرج. وقد عرفنا أن الموجب لذلك قد يكون المطر، وقد يكون البرد الشديد، وقد تكون الرياح الشديدة. لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، لكن هذا الجمع هو الذي يسمى بالجمع الصوري، صورته أنه جمع، وواقعه أنه ليس بجمع، لأنه يصلي كل فريضة في وقتها، فيؤخر وقت أو صلاة الظهر إلى قبيل أن يصير الظل كل شيء مثله، فيصلي الظهر وينتهي من صلاة الظهر وقد حان وقت صلاة العصر، فيقوم ويصلي العصر لكن في وقتها. فمن يرى فالفعل يظن أنه جمع، ومن يتحقق من الفعل يعلم أن الأمر ليس بجمع، لأن كل صلاة تؤدى في وقتها. هذا ما فهمه التابعون رحمهم الله أمثال سعيد بن جبير أو ابن عباس أو من دونهما، من أن هذه الصلاة إنما أريد بها الجمع الصوري، لا أنه يصلي الصلاة قبل وقتها. ويلزم هذا أن تكون الصلاة التي أديت هي من باب جمع التأخير، من باب جمع التأخير، حيث يؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها فيصليها، ثم يتبعها بالصلاة الثانية لأنه قد دخل وقتها. دون أن يلجأ إلى الجمع بأن يصلي إحدى الصلاتين في وقت الآخر، في وقت الأخرى. هذا ما دل عليه حديث ابن عباس، وهو لا يتنافى مع ما ذكر من أن الجمع إنما يكون في السفر، لأن هذه الصورة التي ذكرها عن ابن عباس رضي الله عنهما قد تكون في السفر وقد تكون في الحضر، لكنها تقيد بما صلي في وقته، لكن لما كانت الصلوات متقاربة ظن أنها جمع بين الصلاتين. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وقد مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، واسم أبو شيبة إبراهيم ابن عثمان الواسطي الأصل، أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي، قال: ثقة صاحب تصانيف، وهو حافظ من الطبقة العاشرة، مات سنة 35 و200 روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. أبو بكر بن أبي شيبة يروي هذا الحديث عن سفيان، والمراد بسفيان هو سفيان بن عيينة، وهو من الأئمة مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو سفيان بن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي، كنيته أبو محمد الكوفي ثم المكي. قال: ثقة حافظ، فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس، لكن عن الثقات، ولهذا هو من رؤوس الطبقة الثامنة. وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار، مات سنة 98 و100، والرواية التي بين أيدينا إنما هي روايته عن عمرو بن دينار، فتكون الرواية من أصح الأسانيد ومن أصح الروايات. قال: عن جابر بن زيد، عن عمرو بن دينار، وعمرو بن دينار هو المكي أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم، قال: هو ثقة ثبت من الطبقة الرابعة، يعني طبقة الصغار التابعين، مات سنة 26 و100، وروى له الجميع. عمرو بن دينار يروي هذا الحديث عن جابر بن زيد، وجابر بن زيد هو جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي ثم الجوفي البصري، البصري قال مشهور بكنيته، وهو ثقة فقيه من الطبقة الثالثة، يعني طبقة أوساط التابعين، مات سنة 93 من الهجرة، وروى له الجميع. هذا جابر بن زيد يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 8 جميعا، يعني 8 ركعات، وهذا كناية عن أنه صلى فرضين وهما الظهر والعصر، صلى تماما. فلما كانت هذه الصلاة لفرضين ظن أنه يجمع بينهما، لكن الواقع الذي دل عليه ما فهم ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى كل صلاة في وقتها. كل الذي حدث أنه أخر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها، وقدم الأولى إلى الثانية إلى أول وقتها، فهو جمع صوري وليس جمعا حقيقيا. قال: 8 جميعا و7 جميعا. قلت: يا أبا الشعثاء، والقائل هو الراوي عنه عمرو بن دينار يسأله. قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، هكذا فسر هذا التابعي صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس يؤيد جابر بن زيد، او ان جابر بن زيد قال ما قال يؤيد عمرو بن دينار حيث قال وانا اظن ذاك، يعني هذا الذي حدث. فظاهره انه يجمع بين الصلاتين، وحقيقته ان لا جمع، وانما المسألة يعني فعل صورته صورة الجمع وواقعه خلاف الجمع. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا، يعني المغرب والعشاء، وثمانيا، ثم فسرها بقوله الظهر والعصر والمغرب والعشاء. هذا الحديث هو متابعة للرواية السابقة، وشيخ الإمام مسلم هو أبو الربيع الزهراني، وقد مرت بنا ترجمة أبو الربيع الزهراني كثيرا، وهو سليمان بن داود العتكي الزهراني البصري، قال نزيل بغداد، ثقة لم يتكلم فيه أحد بحجة، وهو في الطبقة العاشرة. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. هذا هو أبو الربيع العتكي الزهراني، قال قال حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهبمي أبو إسماعيل البصري، قال عنه الحافظ إنه ثقة. ثبت فقيه من كبار الطبقة الثامنة، مات سنة 79 و100، وروى له الجميع. يقول حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانيا، يعني صلى في صورة أنه يجمع، والواقع أنه لم يفعل ذلك. ف ثم روى أبو الربيع الزهراني حديثا آخر رواه عن حماد بن زيد أيضا عن الزبير بن الخريت. قال عن الزبير بن الخريت، والزبير بن الخريت والبصري، قال ثقة هذا هو الربيع بن الزبير بن الخريت، قال ثقة من الطبقة الخامسة روى له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول زيد بن الخريت عن عبد الله بن شقيق، وعبد الله بن شقيق هو العقيلي، قال ثقة لكن فيه نصب، يعني أنه رمي ببدعة النصب. قال هنا في ترجمته قال عن عبد الله بن شقيق، وعبد الله بن شقيق هو عبد الله بن شقيق العقيلي، قال ثقة فيه نصب من الطبقة الثالثة، مات سنة 380 وروى له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب الكتب الأربعة. قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس، أن ابن عباس رضي الله عنهما قال خطبنا ابن أن عبد الله بن شقيق يقول خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم يعني تظهر، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاءه رجل يعني إلى ابن عباس من بني تميم لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة، يعني يكرر ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنه أتعلمني بالسنة؟ قال أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري يعني شككت من ذلك، أو فحاك في صدري من ذلك شيء، أي وقع في نفسي شك. قال فأتيت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فسألته فصدق مقالته، يعني ما صدق مقالة عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين. قال رجل لابن عباس الصلاة؟ قال فسكت. قال فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. هذه الرواية دلت على أن للإمام أن يصلي ولو أنه جمع الجمع الصوري للحاجة فلا بأس. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله ما يؤيد هذه الرواية، حيث رواها عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر هو الإمام العدني صاحب المسند، مرت بنا ترجمته كثيرا، وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة، ويقال إن ويقال إنه ويقال إن أبا عمر هي كنيته ليحيى يعني لأبيه وليست له. قال عنه الحافظ إنه صدوق وأنه صنف كتابه المسند وكان قد لازم سفيان بن عيينة رضي الله عنه لازمة طويلة ولذلك أخذ عن سفيان. أشار هنا إلى قوله إنه لازم سفيان بن عيينة لكن قال أبو حاتم فيه غفلة وهو من الطبقة العاشرة مات سنة 40 سنة 43 و200 وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر. نعم رواه له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو محمد بن يحيى بن أبي عمر. محمد بن يحيى بن أبي عمر يروي عن شيخه سفيان بن عيينة لكنه في هذه الرواية روى عن وكيع حيث قال حدثنا وكيع. ووكيع هو ابن الجراح وقد مر بنا ترجمته قريبا وهو وكيع ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. قال ثقة حافظ عابد من كبار الطبقة التاسعة. توفي سنة 96 وقيل 97 وروى له الجميع. هذا هو وكيع بن الجراح ويروي في هذا الحديث عن عمران ابن حدير. نعم 196 أو 195 يعني قالوا إنه توفي في آخر ليلة من 95 وأول ليلة من 96. أما عمران بن حدير فهو عمران بن حدير السدوسي أبو عبيدة البصري. قال عنه الحافظ إنه ثقة ثقة من الطبقة السادسة مات سنة 49 و100 وروى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال عن عبد الله بن شقيق ورجع الحديث إلى عبد الله بن شقيق فهو الذي عليه مدار هذا الحديث. وعبد الله بن شقيق روى عنه في هذا الإسناد عمران بن حدير وفي السند السابق روى عنه الزبير بن الخريت. وكأن الزبير بن الخريت هو عمران بن حدير يتابع بعضهم بعضا متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن عبد الله بن شقيق قال قال رجل لابن عباس الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال الصلاة فسكت، ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة؟ ونحن نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكنا نجمع أو نجمع. وهذه الرواية هي التي جاءت مفصلة في الرواية السابقة، حيث قال عبد الله بن شقيق أن ابن عباس رضي الله عنهما خطبهم يوما خطبة قبل أن تغرب الشمس، ولما غربت الشمس استمر في خطبته على أمل أنهم يصلون الصلاتين معا، يعني وهو قد نوى تأخير الصلاة. وابن عباس رضي الله عنهما إنما فعل ذلك لهذا العذر. فقام رجل من بني تميم يقول لا يفتر ولا ينثني، يعني مصر ومكرر اللفظة الصلاة الصلاة، ينادي بالصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما له أتعلمني بالسنة؟ يعني أنا أعرف كيف تكون القبلة وأين يصلي الناس، وأن تأخيرهم للصلاة ما دام فيه فائدة ومصلحة فلا بأس. ولذلك قال لو أتعلمني بالسنة لا أم لك. وهذه الكلمة يعني خرجت، والعرب تستخدمها عند التنبيه وعند المخاطبة، وإن كان لها معنى يستخدمه أصحاب المصطلحات. ويخرج ويجري مجرى المثل ولا يقصد به حقيقته، لا يقصد به حقيقته من الشتائم أو من القذف، لأن إذا قال له لا أم لك فيعتبر هذا كأنه شتيمة أو قذف. لكن لما جرى مجرى الأمثال والناس يستخدمونها دون أن يريدوا معناها الحقيقي تجوز عنه. فقال هنا إن ابن عباس قال له لا أم لك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني في المدينة. وكأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يستوعب النية التي من أجلها نوى النبي صلى الله عليه وسلم. أن يصلي الصلوات وإن كان فيها شيء من التأخير، إذ الغرض حصول الثواب. هذا ما أراد أن يبينه ابن عباس، وكأنه يستدل بذلك للرأي الذي ذهب إليه من أنه يجوز أن يؤخر الصلاة ويجمع بين الصلاتين. لكن كما هو معلوم حيث توجه أهل العلم إلى تقييد هذا الإطلاق بأنه إن كان لعذر أو لبرورة. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية نفسها، لكن من طريق أخرى تشعر بأن هذا الحديث مشهور عن ابن عباس. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمران بن حدير عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما الصلاة، قال فسكت ثم قال الصلاة، فسكت ثم قال الصلاة، فسكت ثم قال لا أم لك أتعلمنا بالصلاة، وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتبر هذا كأنه إقرار منه رحمه الله بأن هذا الحكم باقي ولم ينسخ كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. وجل أهل العلم على أن هذا يعد من أسباب من الصلوات التي كان لها أسباب كالخوف أو المطر أو ما يحول بين الإنسان وبين المبادرة لأداء الصلوات كالمرض أو النوم. وعلى ذلك فإن الجمع إن كان له سبب وإن كان له موجب فلا بأس، أما أن يجعله عادة لغير ما عذر فهذا الذي لا يرتضيه أهل العلم وينكرونه. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب، قال باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر. قال الشافعي والأكثرون بجواز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، يعني تقديم أو تأخير، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء في السفر الطويل. قال وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي، أصحهما أنه لا يجوز فيه القصر، ثم بين مسافة القصر البعيد فقال والطويل 48 ميلا هاشمية، وهو مرحلتان معتدلتان كما سبق. والأفضل من هو في المنزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليها، ولمن هو سائر في وقت الأولى ويعلم أنه ينزل قبل خروج وقت الثانية أن يؤخر الأولى إلى الثانية، ولو خالف فيه ما جاز، وكان تاركا للأفضل. قال وكان تاركا للأفضل، وشرط الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى وألا يفرق بينهما، وإن أراد الجمع في وقت الثانية وجب أن ينويه في وقت الأولى ويكون قبل ضيق وقتها يعني الثانية، بحيث يبقى من الوقت ما يسعى تلك الصلاة يعني الصلاتين فأكثر. فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاء، وإن أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولا وأن ينوي الجمعة وأن لا يفرق بينهما، ولا يجب شيء من ذلك. هذا مختصر أحكام الجمع يعني التي ارتضاها الإمام النووي. ونلاحظ أنه قصرها على السفر. قال وباقي فروعه معروفة في كتب الفقه. ثم قال ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية. وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى قال والفراغ منها يعني استمرار العذر إلى أن يفرغ منها. ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية. وشرط وجوده عند الإحرام الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر. والأصح أنه لا يجوز لغيره يعني لغير المطر. هذا مذهبنا في الجمع بالمطر وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال وخصه مالك بالمغرب والعشاء يعني لا يجمع في الظهر والعصر. وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له يعني الجمع وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي. قال وهو قوي في الدليل كما سننبه عليه في شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما إن شاء الله تعالى. قال وقال أبو حنيفة لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيضا. قال والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيره حجة عليه لأن النبي فعل ذلك من أجل السفر. قوله بحديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. قال هذا الحديث صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم أن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها. قال ومثله في حديث أنس إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما وهو صريح في الجمع في وقت الثانية. والرواية الأخرى أوضح دلالة وهي قوله إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل وقت أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. قال وفي الرواية الأخرى ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. قال وإنما اقتصر ابن عمر رضي الله عنهما على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء لأنه ذكره جوابا لقضية جرت له. والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.